بسم الله الرحمن الرحيم. كم هي أنواع المياه التي ذكرها أبو شجاع في مختصره؟ نعم، 7. اذكر، من يذكر؟ عبد الباري. ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العيون، وماء الثلج، وماء البرد. قال رحمه الله: ثم المياه على 4 أقسام. طاهر مطهر، غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، يصلح غير وغير، غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغيرا، والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. هذه الفائدة في أقسام المياه عند الشافعية، فيقول: المياه على 4 أقسام. القسم الأول: طاهر أي في نفسه، مطهر أي لغيره. طاهر في نفسه، مطهر لغيره. نعم، غير مكروه استعماله، لا يكره استعماله بل يباح من غير كراهة، يشرع من غير كراهة، وهو الماء المطلق. ومعنى مطلق، المطلق غير المقيد، فمعنى ماء مطلق أنه يقع عليه اسم الماء بلا قيد، يقع عليه اسم الماء بلا قيد. فإذا رأيت عند العطار زجاجة فيها سائل وردي فسألته: ما هذا؟ يقول لك: هذا ماء الورد. ماء الورد ماء مطلق أو مقيد؟ مقيد، مقيد بإضافة أو بصفة، أو مقيد بقيد، فلا يقال في ماء الورد ماء على الإطلاق، إنما يقيد فيقال ماء الورد. فهو ليس ماء مطلقا، لكن هذا الماء الذي في هذه القنينة، في هذه العبوة، إذا رآه شخص ماذا يقول؟ يقول: ماء، أعطني الماء. نعم، فالماء المطلق هو ما يقع عليه اسم ماء بدون قيد. يقول: في الماء المطلق إنه طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهذا صحيح ما دام ماء مطلقا يطلق عليه اسم الماء. والله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتطهر يكون بالماء. القسم الثاني طاهر أي في نفسه، مطهر أي لغيره، مكروه استعماله، مكروه استعماله. ما هذا المكروه استعماله عند الشافعية؟ قال: وهو الماء المشمس. المشمس أي الذي وضع في وعاء وضربته الشمس، شمست، عرض للشمس. طيب، وسيأتي التعليق عليه. قال: وهو الماء المشمس. وطاهر، نعم، والآخر وطاهر غير مطهر. طاهر أي في نفسه، غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل. المستعمل أي استعمل في الطهارة، في فرض الطهارة. والمتغير بما خالطه من الطاهرات أيضا عندهم طاهر غير مطهر. ما تغير بما خالطه من الطاهرات، نعم، ما خالطه شيء طاهر فتغير، كان يخالطه مسك أو زعفران أو تساقطت عليه أوراق وشجر فمالت بلونه إلى لون فيه حمرة أو إلى لون فيه خضرة، نعم، قالوا هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. القسم الرابع ماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة يقول المصنف نجس، ولا يحتاج أن تنتظر هل تغير أم لم يتغير. وإذا كان فوق القلتين وأكثر من القلتين فوقعت فيه نجاسة فانظر هل تغير بسبب هذه النجاسة، تغير أحد أوصافه الثلاثة أم لا. فإن تغيرت أحد أوصافه فهو نجس، وإن لم يتغير فهو غير نجس. طيب، نرجع إلى هذه الأربعة لنعلق على الأدلة فيها. أما الأول وهو الماء المطلق فأنه طاهر مطهر غير مكروه فمفروغ منه، هذا صحيح. الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما القسم الثاني طاهر أي في نفسه مطهر أي لغيره مكروه استعماله، وهو الماء المشمس. الماء المشمس فإن هذا لم يثبت فيه الدليل، لم يثبت فيه الدليل. وذكر الشافعية شروطا للماء المشمس المكروه: أن يكون ببلاد حارة، أن يكون في آنية منطبعة غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس، وأن يستعمل في حال حرارته على البدن. طيب، ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا يوجب البرص، يورث البرص. هل عندكم دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا روى الشافعي رحمه الله عن عمر أنه كان يكره الاغتسال به، أي بماذا؟ بالماء المشمس، وقال إنه يورث البرص. وهذا ليس ثابتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكراهة عمر رضي الله عنه قد تكون كراهة طبيعية وليست كراهة شرعية، ولم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الماء المشمس، بل لم يثبت أيضا في الطب أن الماء المشمس يورث البرص. فهذا القول منتقد، فالماء المشمس يجوز أن يستعمل من غير كراهة، يجوز أن يستعمل من غير كراهة. لعدم ثبوت الدليل فيه. القسم الذي بعده، طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه لا يطهر، إذا تطهر به المسلم، وهو الماء المستعمل. طيب، هذا القسم بارك الله فيكم أيضا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وبالمناسبة فإن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس فقال لا تفعلي فإنه يورث البرص، هذا حديث الموضوع في رواية الغليل الشيخ الألباني رحمه الله، قال موضوع أي مكذوب، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث باطل. قال وفي الباب عن أنس مرفوعة لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس فإنه يعدي من البرص، هذا لا يصح أيضا، فهو عن أنس ضعيف جدا، في سنده راو واهي جدا. قال الشيخ الألباني وأما أثر عمر الذي أشار إليه العقيلي فلا يصح عنه، وله إسنادان، الأول قال الشافعي في الأم أخبرنا إبراهيم بن محمد، من إبراهيم بن محمد؟ إبراهيم بن محمد من هو؟ ابن أبي يحيى السلمي، متهم، وكان الشافعي يروي عنه، وأكثر المحدثين على أنه ضعيف جدا بل اتهم. فإبراهيم بن محمد هذا ضعيف جدا. قال أخبرني صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في سننه وفي المعرفة وأطال الكلام فيه حول إبراهيم هذا محاولا تمشية حاله. من هذا الذي حاول تمشية حال إبراهيم بن محمد؟ البيهقي. قال ولكن عبثا. الشيخ الألباني يقول يعني بدون فائدة. فالرجل متهم متروك كما سبق بيانه عند الحديث رقم 15. وهذا الإسناد مسلسل بالعلل. الأولى إبراهيم المذكور متهم متروك، الثاني صدقة بن عبد الله ضعيف، الثالث عنانة أبي الزبير وهو مدلس. مع هذه العلل وشدة ضعف إبراهيم، شيخ الشافعي يقتصر الحافظ في الدراية على قوله إسناد ضعيف. الطريق الثاني عن حسان بن أزهر السكسكي قال قال عمر لا تغتسل بالماء المشمس فإنه يورث البرص. أخرجه ابن حبان في ترجمة حسان بن أزهر السكسكي، عله ابن التركماني. قال الشيخ الألباني علة هذا الإسناد حسان فإني لم أجد له ترجمة عند أحد سوى ابن حبان، فهو ماذا؟ مجهول. مجهول. قال وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله كما في معرفة البيهقي ولا أكره الماء المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. انظر الآن، إذن الأثر عن عمر لم يثبت، له طريقان لم يثبت، في إحدى الطريقين متهم وفي الثانية مجهول. فماذا قال الشافعي؟ هل كره المشمس؟ قال ولا أكره الماء المشمس إلا أن يكره من جهة الطب، يعني لو ثبت في الطب أنه يضر فهذا شيء آخر، وأما ولم يثبت في الطب ضرره فلا أكرهه. نعم، هذا بحث الحديث في الإرواء للألباني رحمه الله رقم 18 في أوائل المجلد الأول. إذن هذا الماء المشمس المستعمل الذي استعمل في فرض طهارة، ما معنى هذا؟ أن تكون تتوضأ تفتح مثلا ما يسمى يعني الصنبور أو البزبوز أو يسمى بالحنفية، تفتح تتوضأ فيتساقط الماء الذي غسلت به ذراعك أو كفيك أو وجهك إلى وعاء، هل هذا الماء الذي تساقط في هذا الوعاء نجس؟ هل هو نجس؟ لا، لأنه لم يلاقي نجاسة، غسلت به يدك الطاهرة وجهك النظيف أو الطاهر فهو ليس بنجس. فماذا قالوا عنه؟ قالوا مستعمل. ما معنى مستعمل؟ أي قد استعمل في فرض طهارة، فإذا تجمع في هذا الوعاء وفي آخر وضوئك غسلت بهذا الماء قدميك، ماذا يقول الشافعية؟ وضوءك غير صحيح. وكثير من الفقهاء أو أكثرهم، لماذا؟ ما هو السبب؟ هذا تعليل قالوه، هذا من التعليلات التي قالوها، لكن هل هو نجس؟ الجواب لا. ما حكم الوضوء؟ قال الشافعية الوضوء غير صحيح، لأن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا الكلام غير صحيح، فيجوز أن تكمل به طهارتك. ويجوز الوضوء بالماء المستعمل لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح في النهي عن استعمال الماء المستعمل. فليست هناك صلاحية لهذا الماء أن تتوضأ به مرة واحدة فقط، والثانية إذا غسلت به العضو الآخر أنه قد انتهت صلاحيته. لا، ليس هناك دليل على هذه المسألة، ليس هناك دليل صحيح صريح في هذه المسألة. فالقول الراجح في هذه المسألة، نعم، أو نقول ربما نقول أقوى من ذلك، القول الصواب في هذه المسألة أن الماء المستعمل مطهر، لأنه لم يخرجه عن طهارته عن التطهر به دليل. فإذن قولهم طاهر غير مطهر فيه نظر، بل الماء المستعمل طاهر ومطهر إذا احتاج إليه. العادة عند الناس أن ما استعملوه لا يلتفتون إليه، يتساقط في الأرض، يجري في مجرى الماء. لكن لو فرض أنه تقاطر في وعاء فغسلت قدمك ثم بقيت القدم الأخرى ما وجدت ماء، أو حتى لو وجدت ماء ثم صببت ما في هذا الوعاء وغسلت به قدمك، هل وضوءك صحيح؟ نعم صحيح. فالماء المستعمل ليس هناك دليل واضح في عدم جواز التطهر به. المتغير بما خالطه من الطاهرات التي لا يمكن فصلها عنه، يقال إن بقي على إطلاق الماء، قيل فيه ماء، حتى وإن حصل فيه شيء من التغير فيجوز أن يتطهر به، وإن خرج عن الماء المطلق فهنا يقال بأن لهذا القول قوة. وأما الماء النجس فأمره واضح أنه لا يجوز التطهر به. ما ضابطه؟ إذا حلت فيه نجاسة، حلت فيه نجاسة، إذا حلت النجاسة في الماء فغيرته، غيرت أحد أوصافه، فهو نجس باتفاق الفقهاء وإجماعهم. وإذا حلت النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، ما هي أوصافه الثلاثة؟ نعم محمد، الطعم واللون والريح. إن لم تغير أوصافه الثلاثة، فإن كان فوق القلتين فهو طاهر مطهر، وإن كان دون القلتين ففيه خلاف. الشافعية يرون أن النجاسة إذا وقعت فيما دون القلتين أنها تنجس الماء ولو لم يتغير. نعم، ما مقدار القلتين؟ قال القلتان، ماذا قال؟ 500 رطل بالبغدادي، يعني ما يعادل تقريبا في الوقت المعاصر 216 لترا. كم دبب من أبو 20 لتر؟ يعني 10 15 يعني لتر، يعني ربما 11 هكذا، تنقص قليلا، تنقص عن 11 قليلا. هذا مقدار القلتين عند الشافعية وعند كثير من الفقهاء. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم.